بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا الحديث والذي بعده من آداب الصيام الواجبة أن الصائم يحفظ صومه مما ينقصه. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم، وهذا الحديث شامل فيما إذا كان الصيام فرضاً أو نفلاً، فلا يرفث. والرفث قيل هو الكلام الفاحش البذيء، وقيل هو الجماع ومقدماته، ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت والصياح. فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني صائم. يعني إذا سبه أحد أو شتمه أحد فإن المشروع أن يقول إني صائم. وإنما يقول إني صائم لأمور: أولاً إعزازاً لنفسه، وأنه لم يمنعه من مقابلة هذا السب وهذا الشتم إلا أنه صائم، فكأنه يقول: لولا أني صائم لقابلت سبك وشتمك. وثانياً تذكيراً لنفسه ولغيره. وثالثاً أنه أقطع للنزاع، لأن الساب والشاتم إذا علم أنك لن تقابله بسب أو شتم فإنه يتوقف عن ذلك. فهذا الحديث يدل على مشروعية حفظ الصيام، وأن الواجب على الصائم أن يصون صومه وأن يحفظ صومه مما ينقصه ويذهب أجره وثوابه. أما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع يعني يترك قول الزور، وقول الزور كل قول مائل عن الحق، يعني كل قول باطل كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بقول الزور كالظلم والعدوان والتعدي على الناس، والجهل يعني السفه وهو ضد الرشد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله عز وجل ليس له حاجة، أي إرادة، أي أنه سبحانه وتعالى لم يرد منا أن ندع الطعام والشراب فقط، وإنما أراد منا ما هو فوق ذلك من تحقيق التقوى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل مشروعية الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. فهذا الحديث يدل على أن المشروع للصائم أن يجتنب كل قول محرم، وأن هذه الأقوال المحرمة لها تأثير على الصيام. وفيه أيضا دليل على إثبات الحكمة في شرع الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. أما الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم وهو صائم فليتم صومه. إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية فأفطر، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي، النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. فإذا نسي الإنسان وهو صائم فأكل ناسياً أو شرب ناسيا فليتم صومه. هذا أمر بإتمام الصوم، وهذا الأمر للوجوب فيما إذا كان الصيام واجبا، وللاستحباب فيما إذا كان الصيام مستحبا. فمثلا لو أن شخصا كان صائما صوم فرض فأكل ناسيا أو شرب ناسيا، فإن الواجب عليه أن يتم صيامه وألا يقطع صيامه لأنه معذور في ذلك. وأما إذا كان الصيام مستحبا فمن المعلوم أن التطوع بالصيام لا يجب، فإن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الإطعام والإسقاء إلى الله تعالى، لأن هذا الأمر بغير اختيار من الإنسان. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن النسيان من طبيعة البشر، فمن طبيعة البشر أنهم ينسون، وإذا كان أفضل الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومنها أيضا أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو أفطر حتى بغير الأكل والشرب كما في رواية، فإن المشروع له أن يتم صومه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا نسي وأكل أو شرب فإن ثوابه وأجره لا ينقص، لأنه قال فليتم صومه، يعني أن صيامه تام، لم يحصل له نقص ولم يحصل فيه خلل. ولكن الواجب على الإنسان الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، الواجب عليه متى ذكر أو ذكر فإن الواجب عليه أن يكف. فلو فرض أن شخصا شرب ماء ناسيا أو أكل ناسيا ثم ذكر، فيجب عليه أن يكف عن الأكل والشرب وأن يلفظ ما في فيه من طعام أو شراب. ويجب أيضا على من رأى شخصا يأكل أو يشرب أن ينبهه وأن يذكره، ولا يقول هذا رزق ساقه الله عز وجل إليه، لأنه هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قدر أنك رأيت شخصا في نهار رمضان أو في غيره وتعلم أنه صائم، فإن الواجب عليك أن تذكره، أن تذكره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تقل دعه يأكل ويشرب وهذا رزق ساقه الله إليه، لأنه هو كما سبق معذور وغير مؤاخذ بهذا العمل لأنه بغير اختيار منه، لكنك لست معذورا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.